السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم وفقنا وأرشدنا وافتح لنا وانصرنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. إخواني وأحبابي في الله، دستور الملتزم الجديد، التزمت ثم ماذا؟ بداية الالتزام دي مرحلة في غاية الخطورة. خالد بن الوليد بعد 4 شهور من إسلامه كان ماسك 9 سيوف في مؤتة اتكسروا وإيده ما اتكسرتش بعد 4 شهور. يعني معظم اللي قاعدين قدامي 4 سنين و5 سنين و6 سنين. اللي بيبدأ صح بيكمل صح، واللي بيبدأ غلط بيفضل يدفع الثمن طول عمره. هدف السلسلة اللي احنا بادئين فيها دي، اوعى تسيب دينك ريشة في مهب رياح العوارض والظروف. هدف السلسلة دي ان لازم يبقى عندك ريد لاينز، خطوط حمراء، ثوابت مقدسة، وإلا هتنجرف وهتلاقي نفسك مع السنين ومع الدنيا وتغيرات الدنيا وأحوال الدنيا هتلاقي نفسك خلاص التزامك بقى مجرد أشباح وضباب. تخيل لو اتقالك البحر ده لازم تعديه، لو ما عدتوش هتهلك. جيت انك انت تنزل البحر ده، جيت ان انت تنزل البحر ده، لقيت آلاف وملايين الجثث طافية على مية البحر، كل دول حاولوا يعدهم وغرقهم. انت ساعتها المفروض ما ينفعش ما تعديش، ما ينفعش، ده مصير بالنسبة لك. لازم هتسأل اللي غرق غرق ليه، والقلة اللي عدت عدت ليه. هي دي السلسلة دي، ازاي بحر الالتزام ننزل ونخوضه من غير ما نغرق، من غير ما تنتكس. يعني السلسلة دي حياة او موت يا جماعة، حياة او موت. ان يبقى عندك منهج في بداية الهداية، منهج في بداية التزامك، والمنهج ده يفضل معاك طول عمرك. يعني خد بالك، خد بالك ان انت مثلا ممكن بقالك 10 سنين ملتزم، تسمع الكلام اللي بنقوله ده تقول ايه ده انا الكلام ده اصلا ما بطبقش 60-70% منه. جدد شباب التزامك بقى، اعمل ريستارت بقى، شيك على ثوابت بداية الدين بتاعتك. لحد امتى بقى هفضل افكر في ده؟ لحد امتى هفضل مشغول بتسطور الملتزم الجديد؟ حتى الموت. دي البنية الاساسية بتاع دينك، انت بترمي اساسيات دينك. لو دي في يوم من الايام فرطت فيها انت هتضيع. طب هاخد قد ايه في المرحلة دي؟ فلبثت سنين، انت هتقعد سنين عما الكلام ده يتظبط معاك. لا عايزين يأس ولا احباط. بالذات درس النهاردة يا جماعة درس خطير جدا جدا جدا ان شاء الله باذن الله. يعني ولكن عايز اقول لك في الاول، اوعى تفضل زي ما انت. بلاش يا جماعه، بلاش تبقوا تمرين مشهور، بلاش تبقوا قصه انتكاس مكرره. مش هقول لك الاخ اللي كان ملتزم وهلحد، ولا اقول لك الاخت اللي كانت منتقبه وبقت الوقت فول مكب ويعني لبس يعني كاسيه عاريه. انا مش هقول لك انك مهدد بالانقراض. على فكره انت جنس مهدد بالانقراض. اي والله، انت عارفين الباندا كده، دب الباندا كده اما بيحافظوا عليه بالوحده، انتوا جنس مهدد بالانقراض، جنس الملتزمين والملتزمات. ده اقول لك اكبر دليل على كده، اللي عدى عليه 10 سنين من التزامه جوه المسجد هنا يرفع ايده، اللي بقى له اكتر من 10 سنين. يا نهار اسود، مش قلت لك انك جنس مهدد بالانقراض؟ والله انا ما ببالغ يا جماعه، ما ببالغ. راحوا فين؟ دابهم، اتجرفهم، احسنهم حالا دلوقتي، احسنهم حالا دلوقتي. يعني واحد كان مقضيها صراخ، انا بضيع الحقوني. ما هو اللي ما عندوش ثوابت اول ما بيلاقي نفسه بيقع في الدين بيبدا دينه لسه عنده ضمير يصرخ الحقوني، ويبدا الهم يترسم على وشه، ومتهاله ان ربنا من فوق 7 سماوات بقى بينظر ليه، وهو محبط ومقفول ومكتئب لانه مش عارف ينطلق في الدين. فربنا يرضى عنه بقى. الهم مش عباده، الهم يبعدك عن ربنا لو بالمنظر ده. واحد يصرخ، واحد يبص مستني شيخ يتفرغ عشانه عشان يربيه، او مستني عصايه سحريه تيجي تغير له الواقع بتاعه، او مستني حاجه تحصل فجاه يقوم يتحول للرجل الاخضر ويبقى منطلق في الدين تاني. قاعد 2 يومين في السماء وشهرين تحت الارض، قاعد من كل فيلم اغنيه، شويه حفظ القران ويسيبه، شويه تجويد ويسيبه، شويه قيام ليل ويسيبه، شويه حفظ القران ويسيبه. بعد كده بقى ينزل المرحله اللي تحتها، المرحله اللي تحتها مرحله مص الليمون. كل ما يسمع اخبار فلسطين يا عيني، كان نفسي اعمل حاجه والله بس مش عارف اعمل ايه، يبقى حزب الكنبه الاسلامي بقى. المرحله اللي بعدها ان احنا ما نشوفوش غير في العشره الاواخر، وكل 4-5 شهور عم تشوفه في الدرس مره كده يجي يسلم ويضحك ويمشي، خلاص ما بتشوفوش غير في المواسم التعبديه. المرحله اللي بعدها خلاص بدأ ينجرف، ما عادش عنده غير شوية هم كده، كل ما يسمع عن أزمات الأمة واللي حوالينه يقولوا له مالك يا عم الكئيب، أنت كنت قبل ما تدين بتضحك ومنطلق، أنت بقيت كئيب كده ليه؟ المرحلة اللي بعدها الذوبان التام، ممكن تفضل لحيته في وشه كده عبارة عن حفريات، آثار حفرية كده بتدل عن مرحلة التزامية عاشها في يوم من الأيام في حياته، وممكن اللحية كمان يحصل لها ضمور ويحصل ترهل في عضلاته الالتزامية وتصحر التزامي يجي في حياته وشيخوخة التزامية مبكرة ثم انتكاسه كل سنة وانت طيب. انت عايز تعيش المرحلة دي؟ تخيل لو، تخيل لو واحد قال يا جماعة أنا عايز أبقى رئيس جمهورية، أنا عايز أبقى مخترع عظيم، أنا عايز أبقى إنسان يغير البشرية كلها، أعمل إيه؟ واحد قال له بسيطة، قال له إيه أعمل إيه؟ قال له هتدخل حضانة KG1 وKG2 وبعد كده هتدخل ابتدائي، والتاني قاعد بقى هنتدرب بقى ودانه تقف بقى ووشه يطلع دخان، وبعد كده تدخل إعدادي وبعد كده ثانوي وتتميز في كل المراحل دي، وبعد كده جامعة، وأما تدخل جامعة تدخل التخصص اللي أنت بتحبه، وبعد كده تشق حياتك العملية إن شاء الله ممكن توصل لأعلى حاجة. يقول له انت مجنون، انت دماغك فيها حاجة؟ بقول لك عايز ابقى مصلح للبشرية. تقول لي ابتدائي واعدادي، تقول لي حضانة وثانوي، يا ابني ما هو ما فيش طريق تاني، هي دي رسالة السلسلة دي لكل الملتزمين والملتزمات، ما فيش طريق تاني، لازم تقبل الطريق. فكرتك الوهمية عن الالتزام انك هتتولد المرد الرجل الاخضر، ده كلام وهمي، ده كلام مش هيحصل، لن يغير الله من اجلك سنن الله في النجاح وفي التغيير الا ان ربنا يعمل لك انت معجزه خاصه بقى، انت موضوع ملناش دعوه بيه، ربنا له سنن هتحترمها، سنن في الطريق ده للي عايز يوصل، ربنا يوصلك، مش هتحترمها القطر هيفرمك، قطر التغيير في الحياه، وهتلاقي نفسك خلاص بقيت تمرين مشهور وقصة وانتهت وخلاص. لو سمحتوا يا جماعة اقبلوا الطريق، السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها دي حياة او موت، خطوات ثابتة، سريعا سريعا سريعا سريعا سميناها دستور الملتزم الجديد، خلاص دستور الملتزم. طب انا ملتزم قديم، خلاص يا باشا جدد شباب التزامك، اعمل ريستارت مرة تانية عشان تبدأ من جديد وتبدأ بداية سليمة، لان يعني اسوأ حاجة ان احنا نبقى واقفين في المستشفى داخلين نعمل عملية وكله لابس البلطو الابيض، وده هيفتح البطن وده هيطلع الورم وده هيركب القلب على جهاز التنفس الصناعي هو والرئة، وده وده وده، وبعد كده نفاجئ ان في واحد لابس بلطو ابيض وسطنا ساقط ابتدائية. تخيل نعمل ايه في اللحظة دي فيه، تخيل واحد لابس بلطو ابيض وداخل يعمل عملية لعيان ساقط ابتدائية، تخيل ده في الدين، واحد بقى منطلق في الدعوة وبقى وساقط ابتدائية، الكلام ده ابتدائية، الكلام ده اللي مش عنده، انت ساقط ابتدائية في الالتزام، انت ازاي عايز تتطور وتنطلق في العلم وتنطلق في الدعوة؟ يا ابني الاول لازم تنجح وتاخد الشهادة بتاعتك، لازم تاخد شهادة محو الأمية الالتزامية الاول، وبعد كده انطلق. قلنا في خمس خمسات، خمسة لازم نبدأ بيهم سميناهم خماسية البدء واتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، وخمس حاجات هنراجعهم بس في الاخر ان شاء الله، وخمس حاجات لازم تعملهم خماسية الانطلاق، اتكلمنا عن اربعة منهم المرة اللي فاتت وهنبدأ في الخمسة المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ما هنخلص خماسية الانطلاق هندخل في خماسية الارتقاء، هندخل في خماسية ايه الارتقاء اللي هي ايه، خمس حاجات لازم تقبلهم، وبعد كده ان شاء الله بقى ربنا اذن هنكمل الباقي اللي هم عشر حاجات لازم تحذرهم، العشرية السوداء وخمس حاجات، العشرية السوداء وخمس حاجات، عشر حاجات لازم تحذرهم وخمس حاجات لازم تحصلهم عشان تبقى من قواد الحياة ومن صناع الحياة وتبقى انسان قائد راكب في الدرجة الاولى، ما انتش راكب في السبنسة، خماسية قيادة الحياة. ولكن الوقت درس النهاردة هنركز فيه على خماسية الارتقاء، الخمس حاجات اللي لازم تقبلهم وتعرف تتعامل معاهم وتحولهم من صخرة في طريقك لسلمة تطلع عليهم وتبطل إحباط. الخمس حاجات بتوع الارتقاء دول سبب الإحباط، سبب ان معظم المتدينين والمتدينات نفسيتهم محبطة دائما لانه مش فاهم الخمسة دول. ولكن نكمل اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، خماسية الانطلاق قلنا اربعة منهم المرة اللي فاتت، حد يقدر يقولني قلنا ايه؟ رقم واحد فكر الاوراد، لازم يبقى عندك فكر الاوراد اللي هو فكر الخطوط الحمراء، لازم يبقى عندك اساسيات في دينك تحافظ عليها، ما تسيبش دينك للعوارض. فكر الأوراد وقلنا هنبدا بالراحه مع بعض واحده واحده، ورد قران ولو ربع في اليوم يبقى له معاد ثابت. قلنا هنبدا باوراد بسيطه، تكبيره الاحرام هنبدا باوراد بسيطه جدا جدا جدا. طيب ركعتين الضحى، ركعه وتر قبل ما تنام، وبعد كده قلنا الفكر الثاني فكر ايه؟ الشحن. فكر الشحن قلنا ده القصه كلها، حط قلبك في الشاحن. لازم في بدايه التزامك تبقى حريقه شحن، لازم تسمع دروس كتير. قلنا من اهم الحاجات في الشحن حضور الدروس، سماع الدروس، وقلنا بفضل الله الدروس في كل حته، في المساجد وعلى النت، يبقى لازم تسمع كتير. السماع ده هيفوقك وهيفهمك وهينور لك الطريق، وهينور لك الطريق. يبقى فكر الايه؟ الشحن. قلنا فيها ايه المره اللي فاتت؟ قلنا حضور الدروس وسماع الشرايط وحفظ القرآن، وقلنا تحفظ قرآن قد ايه؟ جزء في الاسبوع، صح؟ عشان تبقى بطل. امال ايه؟ قلنا ربع في الاسبوع، ربع في الاسبوع. اوعى. طب وليه يا عم انا زكي؟ ما انا عارف انك زكي وتعرف تحفظ 5 اجزاء، والله عارف انك هتعرف تحفظ 5 اجزاء في الاسبوع، بس هتوقف حياتك، ما عادش هيبقى في حياتك وقت تاني لباقي فروع الدين. انمو بتوازن، بلاش تنمو في حاجه قوي قوي قوي والباقي يروح منك خالص. خليك انسان متوازن كده، تنمو في جميع المحاور في وقت واحد. يبقى حفظ الايه؟ حفظ القرآن. فاكر في اول التزامي كده كنت بحفظ قرآن مع واحد، قلت له بقول لك ايه، انا ما ينفعنيش النظام ده. قال لي طيب جميل، ايه النظام اللي ينفعك؟ كان ذكي يعني، فايه ضحكنا على نفسي يعني. قلت له انا هحفظ القرآن كله في شهر واحد، كنت في اجازه سنه اولى. قال لي في شهر؟ قلت له. قال لي خلاص ماشي جميل، هتسمحولي ازاي؟ قلت له كل يوم هسمع لك جزء. قال لي طيب حلو جدا، خلاص انا موافق، يلا توكلنا على الله. الى اليوم ما شفتوش ولا مره من اجازه السنه اولى لحد دلوقتي، شفتوش ولا مره. ان شاء الله اشوفه على خير بقى في اي وقت تاني. كلام وهم يا ابني، يا ابني اطلع واحده واحده يعني لحد ما ترسخ. يبقى فكر الشحن. اخر حاجه في فكر الشحن قلت لكم ايه؟ الدعاء دقيقه قبل كل صلاه بين الاذان والاقامه او بعد كل صلاه، ومواسم العباده. طيب بعد كده، لا دي بقى اللي لسه هنتكلم عنها النهارده. قلنا فكر الايه؟ القنص. يعني ايه القنص؟ تبقى الاخ نمار، تبقى ايه؟ قناص. انا يا رسول الله اصبحت صائما وتابعت جنازه، وقلنا ان الحاجه اللي انت هتقنصها دلوقتي اتفتح قدامك قافله خيريه. يا عم استرجل فكر القنص ده، لو استرجل خليك راجل، خلي قلبك جريء، بريف هارت. هيحصل ايه يعني؟ اتعرض عليك مجموعه علميه، ايه المشكله؟ اتعرض عليك قافله خيريه، ايه القصه يعني؟ مفيش اي مشكله، استرجل وادخل. كسبت حسنة الحمد لله، ممكن يبقى مجال حياة تتخصص فيه بعد كده، حد عارف يا ما حصل قبل كده. طيب يعني لو طلعت مرة وخلاص انت كسبان، ما انتش عارف الحسنة اللي دخلك الجنة ايه، ما انتش عارف ممكن تيجي بسبب القنص ده يوم القيامة تنادى من ابواب الجنة 8، لانك انت ما ضيعتش فرصة اتفتحت لك. الحياة فرص، ما تضيعش الفرصة، لان في فرص لو جت مرة مش هتيجي تاني، وفي فرص هي رسائل من ربنا لو تجاوبت معاها يتفتح لك باب خير كبير قوي. الفكر الرابع اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، بيت الايمان. لا احنا ما قلناش بيت الايمان، كراش عليه. ازاي انك انت تقدر تعمل كراش على اخ ملتزم؟ ازاي انك انت تقدر تعمل كراش على اخ اكبر منك يوجهك في الالتزام؟ ازاي؟ واتكلمنا ازاي تعمل كراش على داعيه او مربي تبقى واد فرود بقى، لو عرفت تعمل كراش بقى على حد من الدعاء. وقلت لكم الروشتات السريه للايه؟ لكراش عليه. ازاي انك تقدر تعمل كراش على مسجد فيه جو دين وجو ايماني؟ هيبقى عندك عواميد نور في حياتك، عمود نور اسمه محفظ قرآن، عمود نور اسمه مربي، عمود نور اسمه داعية بيديك دروس شحن إيماني، عمود نور اسمه أخ صاحب صالح، عمود نور اسمه أخ أكبر منك بيوجهك وبيفهمك المشاكل اللي تقابلك تحلها إزاي. 5 عواميد نور في حياتك لو موجودة عندك، يبقى أنت صاحب بيئة إيمان حقيقية وهتفضل ترتقي بإذن الله. نيجي بقى للنقطة اللي وقفنا عندها، وهي فكر المجاهدة. الله أكبر. فكر المجاهدة. كتير قوي من الشباب يقول لك إيه؟ يجي يقول لك كده قبل الامتحانات، يقول لك ده أنا لما ذاكرت أيام الامتحانات ده أنا كسر الدنيا، ده أنا لو كنت خدت كمان شهر كنت جبت امتياز. على فكرة أنا عايز أقول لك معلومة صادمة. إيه؟ كل الناس كده؟ لا، ده أنا موهوب. والله العظيم كل الناس كده. ده أنا بس لو كانت ظبطت معايا، تلاقي مثلا هو بيلعب ماتش كورة أم قالش الكورة جايبها في الجون اللي في الملعب التاني، يقول لك لو كانت ظبطت كانت جت جون. طب ما أي حد لو كان شاط كورة وظبطت كانت جت جون. على فكرة أنت ما أنتش مميز عن أي حد في حاجة. إيه؟ أي والله. وشوية الذكاء اللي أنت زايد بيهم أو شوية المواهب اللي أنت زايد بيهم ولا ليهم أي قيمة في انك انت تبقى انجح من غيرك او افشل من غيرك. امال ايه اللي بيميز الناس عن بعضها؟ ده هو ده اللي هيفرق كل واحد منكم عن التاني، فكر الاوراد وفكر الشحن. ده عشان تبقى انسان متدين، ما انتش انسان عايش في وهم التدين. انما فكر المجاهدة ده اللي هيفرق ما بينكم وبين بعض، ده اللي هيخلي باذن الله وحده باصطفاء الله وحده واحد منكم بكرة داعية او مربي او طالب علم او معلم، وواحد منكم يفضل في مكانه زي ما هو. هو ده الفرق يا جماعة. فكر المجاهدة انك انت ما تقضيش الطريق صلنصي وانت رايح لربنا. تخيل كده انا خارج بالمسجد لقيت واحد صاحبي ماشي بالعربية صلنصي، يعني مش دايس بنزين، سايبها ماشية كده ايه على سرعة كيلومتر في الساعة. فبقول له هو انت رايح فين؟ قال انا رايح دمياط. ادعيلي. ادعي لك ايه يا ابني؟ انت متاكد انك رايح دمياط؟ اي والله رايح دمياط اهو، ماشي بالعربيه والعربيه ماشيه اهو. يا ابني انت ماشي صلنصيه، انت هتوصل دمياط بعد 3 سنين ان شاء الله، بس انت ادعيلي بس ان شاء الله انا هوصل. ما انت هتوصل بس مش صلنصيه. فكر المجاهده ان لازم يبقى في اوراد او وقفات مجاهده في حياتك، غير بقى فكر الاوراد والخطوط الحمراء اني ربع اقرا ربع قران. لا لا لا، ده لازم يبقى في حاجه مثلا زي ايه، يوم في الشهر كده، يوم في الشهر بتقف مع صورة زي صورة الرعد مثلا، صورة صفحتين ثلاثة او صورة قاف، تقف بقى تقفل على نفسك في مسجد كده او في اوضتك تصلي بيها، وبعد كده تسمع درس في شرحها او تقرأ تفسير في شرحها، وبعد ما فهمتها تقوم تصلي بيها تاني وتسلم قلبك للآية. يبقى عندك كل اسبوع كده مثلا عصر الجمعة ولا حاجة مثلا او اي فجر، او يبقى عندك وقت كده تروح في المقابر وتقف قدام القبر او تروح فيه في التدبر. فكر المجاهدة مش زي الاوراد والشحن. فكر المجاهدة انت ممكن تقف يوم مع آية، ولكن هو ده اللي هيخلي دينك فيه كيفية مش مجرد كم، كيف وليس مجرد كم. يبقى يعني ايه المجاهدة يا جماعة؟ المجاهدة يعني جدد شباب التزامك. يعني زي مين كده؟ يعني زي سيدنا ابراهيم كده. قبل ما اقول لكم بقى الكلام العملي، خطوة اولى مجاهدة، خطوة تانية مجاهدة، خطوة تالتة مجاهدة، هقول لك زي مين عشان نفهم يعني ايه مجاهدة وايه الفرق بينهم وبين الكلام اللي فات، لان دي النقطة الفاصلة ما بين ملتزم والتاني وملتزمة والتانية. مجاهدة زي سيدنا ابراهيم كده واقف بيقول يا رب واقف، قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انا عايز ايماني يزيد يا رب، انا عايز قلبي، انا عايز الاقي قلبي يا رب، انا عايز قلبي يزيد يا رب. اطمئن قلبي، ده انت ابراهيم اللي من شويه قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات، ده انت ابراهيم اللي في الصفحه اللي قبل ما تقول لي اطمئن قلبي في سوره البقره وقفت قدام النمرود وقلت له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، دي اسمها ايه؟ انا عايز ازيد، انا شهيتي الايمانيه لا تتوقف. عشان كده انت بتقول في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. طب بعد ما تبقى داعي الى الله هتفضل تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب النبي بعد ما بقى نبي برضه بيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طب بعد ما وصل لربنا برضه بيقول اهدنا الصراط المستقيم كمان يا رب؟ شهيه المؤمن للزياده في الوصول الى الله لا تتوقف، اللي هي كلمه سيدنا موسى لا ابرح حتى ابلغ. تبلغ فين يا موسى ابن عمران؟ تبلغ فين يا سيدنا موسى؟ ده انت من اقوى عمك 5 عزائم في تاريخ البشريه. تبلغ فين؟ ده انت نبي الله موسى. تبلغ فين؟ ده انت اللي بتعلم البشريه العلم، رايح تقطع المسافات من اجل تعلم 3 مسائل. هي دي المجاهده يا جماعه، ان يفضل جواك جزوه متقده جواك، انا لازم ازيد، انا مش مقتنع باللي انا فيه ده. وهناخد الوقت في قواعد المجاهده، ان لم تكن في زياده فانت في نقصان. انت لو ما عملتش كده انت هتنزل، مش هتثبت، انت هتنزل. ان لم تكن في زياده فانت في نقصان. زي سيدنا سليمان لما ورد المجاهدة اليوم بتاعه في الذكر، عرض عليه 20,000 فرس دبحها، طفق مسحا، مسحها من حياته، سواء بدبحها او بنذرها للجهاد واخراجها من ملكيته، لانها عطلته عن ورد مجاهدة. عايزين نفهم يعني ايه اوراد المجاهدة. زي سيدنا داود كده، هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ يعني ايه تصوروا المحراب؟ يعني في وقت ورد المجاهدة اليوم بتاعه جوه المحراب وقفل الباب محدش عارف يوصله، الحل الوحيد للوصول ليه تصوروا المحراب. ولما دخلوا عليه فزع منهم، فزع ليه؟ زي شاب كده قاعد قدام موقع وحش، والدته دخلت فجأة، عنده أسرار وحشة ما ينفعش حد يطلع عليها. طب سيدنا داود عنده أسرار عظيمة في خلوته وبكاءه وتضرعه، ما ينفعش حد يطلع عليها، ما ينفعش. يبقى ده وقت المجاهدة، ده وقت المجاهدة. ثمرة ان انا يبقى عندي اوراد مجاهدة ايه؟ اول حاجة قال ابن تيمية: هذه غدوتي، ورد المجاهدة اليوم بتاعه، فان لم اتغدها سقطت قوتي. لا يبقى عندك قوة على غض بصر، ولا قوة على اوراد عبادة، ولا قوة على تكبيرة احرام، ولا قوة على حضور ده، سقطت قوتي. يبقى ده ورد شحن القوة والعزيمة، ايدهم بروح منه. ده ورد تحصيل الروح المعنوية، بتخرج منه لما بتستمر عليه فترة بقى بتبقى انسان تاني خالص. عشان كده الجنيد كان يقول: واهن يا ايام البدء. فاكر ايام البدء؟ فاكر اول ما التزمت؟ اما كنت تشوف منكر في الشارع قلبك يتقطع ازاي ما انتش عارف تدعوهم الى الله؟ لما كنت تدخل بيتك تلاقي مثلا اخوك قدام التلفزيون قلبك بيتقطع ما انتش عارف تدعوه ازاي؟ لما كنت الفجر يروح عليك تفضل يومين مهموم زعلان ان الفجر يروح عليك؟ ايام البدء والمشاعر الجميلة دي، ورد المجاهدة بيحافظ على مشاعر البداية. وما يتذكر الا من ينيب، اللي هيقف هو اللي هيفهم. جاهد تشاهد، اللي بيعمل المجاهدة دي، ده في قانون كده اسمه قانون جاهد تشاهد. كل ما تجاهد ربنا يديك كرامات دنيوية، ويديك رؤى موجهة، ويديك تيسير للهداية اكتر واكتر، ويديك اجابة الدعاء. انت الوقت ممكن محدش بيشوف لك كابوس، حتى مش بيشوف لك رؤية، انت ممكن ما حصلكش حاجة كده، علامات معاملة مع الله، ربنا يلطفك بها ويقول لك انا معاك. ليه؟ لانك ما بتجاهدش. اول ما هتبدأ تاخد الدين بروح المجاهدة وروح الحرب من اجل الوصول الى الله، هتلاقي المعاملة بينك ومن ربنا اتغيرت تماما. هتبقى حياتك كلها حماس ايماني. عارفين ابو بكر الصديق وعنده 40 سنة النبي احتاج فلوس عشان تحرير العبيد اللي بيتعذبوا في المرحلة الجهرية، طلع كل ماله لله. عدى 10 سنين وعنده 50 سنة النبي احتاج فلوس عشان الهجرة، طلع كل ماله لله. وهو عنده 60 سنة النبي احتاج فلوس عشان غزوة تبوك، طلع كل ماله لله. ليقتل إيمانية ما بتنزلش، ما بتنزلش. بيعرف يجيب الكون في المقص وهو شاب في الجامعة، وبيعرف يجيب الجون في المقص بعد وهو بيجري عشان يتجوز، وبيعرف يجيب الجون في المقص بعد ما اتجوز وبقى عنده 4 عيال، وبيعرف يجيب الجون في المقص وعنده 60 و70 و80 سنة. حريف، هداف التزامي، لياقته إيمانية عالية، ما بيحصلوش شيخوخة التزامية، ما بيحصلوش ترهل في العضلات الالتزامية، ما بيحصلوش تصحر التزامي، الجليد ما بيسحفش على قلبه، التزامه شباب على طول. ده بسبب ايه؟ بسبب المجاهدة. طيب المجاهدة دي بقى 4 أعمال، أنا عايزك تجاهد في 4 أعمال. الأربعة دول لو الأربعة دول أفلحت إن يبقى في علاقة كيفية بينك وبينهم، أنت ليك إن شاء الله مستقبل عظيم في علاقتك بالله. 4 أعمال هما إيه؟ طبعا الأنواع المجاهدة كتير جدا، ولكن أنا عايزك تركز في الأول مع 4 حاجات. لو قدرت في خلال 3 سنين من الوقت ان ال4 حاجات دول يبقى في علاقة قوية كيفية بينك وبينهم، ابشر بخير عمر مر عليك منذ ولدك امك. 1، القرآن، المجاهدة في القرآن. 2، المجاهدة في الذكر، اللي لو فعلا جاهدت فيه وقلبك لقط معاه هيغير لك حياتك ومقامك عند الله. 3، المجاهدة في التدبر في الخلق، يبقى في علاقة بينك وبين الكون. تنزل الصبح كده تلاقي السحاب في السماء قلبك يقف، تمشي بالليل تلاقي القمر اشعته جايه من ورا السحاب تقعد تعيط مجانك، تمشي كده بالليل تشوف جو الليل، ولا تقف قدام شجره فيها 5000 ورقه تفتح شجر تفتكر 5000 عبد قاعدين يجأروا بالليل التسبيح ليل نهار، قلبك انك انت يبقى في علاقه بينك وبين الكون. يبقى 3 التدبر، 4 المقابر، الترب، ان يبقى في علاقه بين قلبك وبين المقابر. ان المقابر دي يعني انا اعرف ناس ما بياخدش قرارات فاصلة في حياته غير في المقابر، لما يكون عنده اختيار كده مثلا يعني ياخد الموضوع ده ولا الموضوع ده، يروح قدام قبر يقف كده، لو اتقفل عليه القبر ده كنت هتمنى ان انا كنت اختار ده ولا اختار ده؟ الحاجات دي خطيرة. طيب خطوة اولى مجاهدة، خطوة اولى مجاهدة ان يبقى فيه ورد يومي في حياتك تجاهد فيه في علاقتك بالقرآن. يبقى ورد يومي في علاقتك بالايه؟ ها ركزوا معايا بالقرآن. ايه احسن ورد؟ قيام الليل. قيام الليل، طيب قيام الليل صعب عليك، من المغرب للعشاء تقعد في الجامع وتصلي كده بالمصحف وتجاهد، اقرا قد ايه يا ابني اوراد المجاهده؟ ما فيش فيها قد ايه، انا مش في ورد خطوط حمراء اللي هو فكر الاوراق، انا هنا في المجاهدة. يعني كل ما الايات يقل عددها كل ما يبقى احسن. لو عشت مع آية من المغرب للعيش احسن، ترتل فيها وتعيش معاها. يبقى اول حاجة ان يبقى في ورد يومي مجاهدة في القرآن. اتنين، ان يبقى في ورد يومي مجاهدة في الذكر، تعيش مع سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احسن وقت طبعا للمجاهدة في الذكر امتى؟ ها امتى؟ جلسة الضحى، جلسة الضحى. طيب انا ما عنديش وقت يا شيخ ان يبقى عندي وقتين في اليوم، وقت جلسة الضحى الذكر ووقت قيام ليل سواء بعد العشاء او قبل الفجر للقرآن. خليه ورد واحد هو جلسة الضحى، حافظ عليها، نصها مع الذكر والتسبيح ونصها مع القرآن. موضوع بسيط بس ده وقت مجاهدة. طب استنى بس، استنى بس علينا شيخ، اصل انت ده احنا كنا ماشيين بالحنين وقعدت تتريق على اللي بيدخل بصدره. ايه يا عم، هي فجأة قلبت كروهات كده ليه؟ ما كانت بامبي وكانت حلوة واقرا صفحة قرآن في اليوم وركعتين دعاء، انت فجأة سويتها علينا اوراد المجاهدة. حبيب قلبي بص، انا هديك قواعد لازم تحطها حلقة في قلبك. القاعدة الاولى، ان لم تكن في صعود فانت في نزول. خد بالك لازم تكافح عشان دينك يفضل في زيادة. القاعدة التانية، الصعود اسرع مما تتخيل والهبوط اسرع مما تتخيل. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثله كمثل الكلب، اتيناه اياتنا بقى كلب مسلوخ جرب ماشي، ربنا بيسخر منه من فوق سبع سماوات. ليه؟ النزول، النزول سهل قوي، الانهيار سهل قوي، والصعود برضو زي الطيارة كده تلاقي نفسك فوق بسرعة. القاعدة الثالثة، ما لا تفعله المجاهدة يفعله الابتلاء. خد بالك ربنا لو يريد لك مقام عالي وتصحيح صفاتك فانت ما جاهدتش عشان تبدأ بقى تتعلم وتسترجل في الدين، يقوم ربنا يبتليك ابتلاءات تكمل لك تربيتك. عايز تصلح دينك بالمجاهدة ولا بالابتلاء؟ بلاش الابتلاء، بلاش الابتلاء. يبقى كل ما بتجاهد انت بتوفر ابتلاءات من حياتك، كل ما بتجاهد انت بتوفر ابتلاءات من حياتك. فبلاش تتربى بالبلاء، اتربى بالمجاهدة احسن لك. كلام اللي بقوله لك ده، لما تبتلى هترجع تقول يا ريتني جهدت، يا ريتني جهدت. رقم اربعة، اياك ان تلقي لله فضول اوقاتك. اوعى تتعامل مع ربنا بفضول الوقت. هو انا طالب منك كده بقولك ساعة في اليوم، ساعة في اليوم، ما عندكش ساعة في اليوم لربنا؟ اياك ان تلقي لله فضول اوقاتك. اوعى تتعامل مع ربنا بالطريقة دي. لو انت طالب جامعة يا ابني اقتنس اخطر فترة في حياتك، انت في شهر عسل التزامك. طب انا يا شيخ اتخرجت واتجوزت واتشغلت ما عدتش فاضل الكمال اللي انت بتقوله ده، انت كذاب والله العظيم كذاب، وانت عارف انك كذاب، وانت عارف انك كل يوم بتقعد على الواتس ساعتين وبتقعد على الفيس ساعتين. ولو انا قلت لك الوقت تعالى في طلعه ولا فسحه حلوه هتلاقي وقت، ولو في مباراه الوقت في الكلاسيكو ولا بين الاهلي والزمالك هتلاقي وقت. مش معنى ربنا ما عندكش وقت ليه؟ اتق الله وما تكذبش في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. القاعده الخامسه، الكيس من دان نفسه، دان نفسه. يقول لك حارب حتى دانت له البلاد. انت في حرب بينك وبين نفسك، يا تدخلها وتنتصر عليها يا هتفضل كده يا عيني زي ما انت، هتفضل كده مكانك. عارفين زي اسرائيل كده، اليهود في حرب بيننا وبينهم مش راضين ندخلها، خلاص انتوا احرار، بس في يوم من الايام هتتدخل، هتتدخل. انتوا بتأجلوا حتم مصيري مؤكد. انت في حرب بينك وبين نفسك لازم تدخلها. الكيس من دان نفسه. طب لو ما دنتش نفسي، لو ما عملتش اوراد المجاهده اللي اكسر فيها نفسي واسوقها، مش هي اللي تسوقني بقى. افضل ثلاث ساعات وانا نايم قاعد بقى احلام يقظه في الدنيا، وانام اصحى اقعد لي 13 ساعه وانا نايم واصحى الاقي نفسي زهقان. كل ده نفسك سايقاك، نفسك سايقاك، نفسك سايقاك. ليه؟ ما واجهتهاش، ما عندكش اوراد مجاهده. اللي عنده اوراد مجاهده حياته مش بالمنظر ده، انما اللي سايب نفسه لنفسه حياته بالمنظر ده اللي النبي قال عليه والعاجز من اتبع نفسه هواها. خطوه اولى مجاهده، خطوه. يبقى الخمس قواعد بتوع المجاهده هم ايه؟ القاعده الاولى، ان لم تكن في زياده فانت قاعد تنزل يا باشا. القاعده الثانيه، الصعود اسرع مما تتخيل والهبوط أسرع مما تتخيل. آتيناه آياتنا مرضاش يجاهد بقى مثله كمثل الكلب. ثلاثة ما لا تفعله المجاهدة اللي ما عندوش أوراد مجاهدة ربنا هيربيه برضه بس بطريقة تانية يفعله الإيه؟ يفعله الابتلاء يفعله الابتلاء. رقم أربعة إياك أن تلقي لله فضول أوقاتك. خد تبليغ الدعوة كل كلامه مستعدين. احنا بقى ما شاء الله كل كلامنا مشغولين. يوم ما نقلب من مشغولين لمستعدين ساعتها ربنا يفتح علينا. اتقي ربنا وبطل كدب انت عندك وقت انما انت اللي مكسل. القاعدة الخامسة الكيس من دان نفسه. طب واللي مش هيدين نفسه؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الهواني. فضل ماشي ورا نفسه بقى ايه تسوقه مطرح ما تسوق. ايه اوراد المجادلة اللي انا عايزة منك؟ عايز منك واحد ورد يومي. اختار بقى يا ورد قيام ليل يا ورد جلسة الضحى يا ورد من المغرب للعشاء ساعة يومية. الساعة دي تجاهد فيها في علاقتك بالقرآن او الذكر. ساعة يومية تمسك المصحف بقى وتقرأ بقى ايه وتعيد من اي مكان بقى. هنا مش موضوع ورد تمسك صورة كده وتعيش معاها كده كل اسبوع. تمسك سلسلة في التفسير وتسمعها وانت قاعد في جلسة الضحى. تجيب افلام تدبر وتنزل جلسة الضحى. ابدأ تمرن قلبك. المهم انك انت بتعمل الورد ده بروح المجاهدة بروح تبدأ بقى ترتل القرآن بس مش بطريقة انا عندي ربع مثلا ورد او حزب ورد مثلا فانا بقرأ بسرعة بتركيز وخلاص. لا ده انا بقف مع الآية وبعرضها على قلبي 3-4 مرات لحد ما قلبي يشرب معانيها وبعد كده الآية اللي بعدها. اتنين خطوة تانية مجاهدة ورد اسبوعي مش ورد يومي بقى. قلت لكم مثلا عصر الجمعة اي يوم من العصر للمغرب او يعني اي يوم تفضي ساعتين كده في ايه التدبر والمقابر. اسبوع تروح مكان خلوي تتدبر في خلق الله واسبوع تروح المقابر تتدبر في ايه تتدبر في الميتين اللي انت هتحصلهم في يوم من الايام. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. انت مدين بالموت هتموت هتموت. يبقى عندك وردز. واعمل ايه يعني لما اروح مكان خلوي؟ خد معك يا عم اي شريط ولا اي حاجة على الموبايل تسمع درس التدبر هناك وتفتح افاق. خد معك صور طبيعية. ما انتش عارف تلاقي مكان طبيعي اقعد على اللاب هات افلام طبيعية زي افلام البي بي سي مثلا افلام طبيعية او افلام مثلا من الناشونال جيوغرافيك بس تكون افلام امنة يعني طبيعية وتدبر وسبح ربنا عليها هتنور قلبك. اما المقابر فالمقابر جنبك يعني الموضوع بسيط جدا يعني الموضوع مش محتاج حاجة. ممكن تنزل لوحدك وممكن تاخد معك حد. خطوة تالتة مجاهدة. يبقى قلنا ورد يومي مجاهدة ساعة في اليوم وورد اسبوعي مجاهدة ساعتين في الاسبوع وورد شهري مجاهدة. دي خطوة تالتة مجاهدة. يوم في الشهر يوم تقفل على نفسك تقفل على نفسك اوضتك او تقعد في مسجد تعتكف في يوم مع صورة. صورة زي الرعد صورة زي صاد صورة زي قاف صورة زي الحديد صورة زي اي صورة بتتكلم عن ربنا وعن قلوب الهمة وتعيش مع تصلي بها الاول وانت لسه ما قريتش تفسيرها او سمعت تفسيرها وبعد كده تسمع تفسيرها وتقراها وبعد كده بقى تعيش معها بقى اليوم بعد ما بدأت تفهمها بقى تسلم قلبك للآيات بقى. لو انت بطل يعني مش هتعرف تخلص اصلا نص سورة يعني مش هتعرف تخلص نص قاف في يوم ولكن الآية آية الآية هتبقى نبراس لك طول عمرك. هتخرج من اليوم ده بقرارات عظيمة. اليوم ده هيبقى نقلة في التزامك بالذات لو استمرت عليه. طيب خطوة رابعة مجاهدة. احنا قلنا ورد يومي ثم ورد اسبوعي ثم ورد شهري. الخطوة الرابعة ورد سنوي. ورد سنوي اللي هو رمضان وعشر ذي الحجة. رمضان ده وقت المجاهدة في القرآن. اليوم بيبدأ من بعد التراويح لحد تراويح تاني يوم مع الجزء اللي هيتقرف تراويح تاني يوم. تفضل بقى تسمع تقرأ تفسيره وتسمع تفسيره وتصلي بيه وتقرأ وتتدبره. والامتحان في صلاة التراويح يا ترى انت وصلت لفين؟ طب لحد امتى؟ لحد ما تموت. ازاي؟ ما هو النبي كان جبريل يأتيه في رمضان فيدرسه القرآن. هو ده برنامج رمضان مدرسة القرآن والتدبر في القرآن. طب عشر ذي الحجة ده دورة تربوية مكثفة في الذكر. لو انت خدتهم 10 أيام ذكر هيغيروا لك حياتك كلها وهيصلحوا لك بصلة قلبك وهيعملوا لك ترصيص زوايا. يبقى انت موضوع بسيط. عرفت اوراد المجاهدة؟ خطوة اولى مجاهدة ورد ايه؟ يومي سواء جلسة الضحى او قيام الليل. خلاص هتجاهد فيهم في ايه؟ قرآن والذكر. القرآن والذكر. خطوة تانية مجاهدة ورد ايه؟ اسبوعي ساعتين في الاسبوع في اي وقت مناسب. هتجاهد فيهم في ايه؟ تدبر والمقابر. خطوة، وممكن بقى تسمع دروس في الحاجات دي. خطوة تالتة مجاهدة، ورد ايه؟ شهري. تقف مع ايه؟ صورة. خطوة رابعة مجاهدة، او تقف مع الذكر. خطوة رابعة مجاهدة، ورد ايه؟ سنوي، اللي هو رمضان وعشر ذي الحجة. رمضان دورة تربوية مكثفة في ايه؟ في مدرسة القرآن. وعشر ذي الحجة دورة تربوية مكثفة في الذكر. يعني هم اربع نقط: قرآن، ذكر، تدبر مقابر. موضوع بسيط يا جماعة، موضوع بسيط. ساعة في اليوم وساعتين في الاسبوع ويوم في الشهر، والمواسم كده كده وقف لله تعالى. الكلام ده عطلك حياتك في حاجة؟ وقف لك حياتك في حاجة؟ بس اعمله انت، استرجل فيه وشوف الثمرة بتاعته هتبقى ايه. خماسية الثالثة بعد خماسية البدء وخماسية الانطلاق، خماسية الارتقاء. ايوة، دي الخمس حاجات اللي انت لو ما قبلتهاش وعرفت تتعامل معها ازاي، هتحطم لك نفسيتك وهتخليك محبط. واحد، اقبل خمس حاجات. اقبل الفطور، مش لاقي قلبي، انا قاعد امبارح ازقز لب، الملك متنزل سبحانه وتعالى، وانا قاعد ازقز لب مش قادر اصلي ركعتين حتى، واقول يا رب انا عندي فطور يا شيخ الحقوني. الفطور بقى، والفطور اللي يتحول لاحباط، والاحباط يتحول ليوتيوب، واليوتيوب يتحول لصور وحشه. واثنين، اقبل، اقبل الذنب، اقبل الوقوع في الذنب. اقبل الوقوع في الذنب، اقبل الوقوع في الذنب. هتذنب، ده انت لو ما اذنبتش تبقى فرعون. ده من لطف ربنا بيك انك تقع في ذنب كل شويه، والا تبقى فرعون اصلا، ولا هتتفرع على خلق الله. قال له طب اقبل الوقوع في الذنب، يعني اذنب وما يهمنيش؟ لا يا حبيبي، ده انت لو اذنبت وما همكش تبقى حديث جبال تهامه بيضاء يجعلها الله وباء منثوره. امال اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. ثلاثه، اقبل ايه؟ اقبل الوقعات وعدم الاداء المثالي. بطل بقى المثاليه بتاعتك دي، اقبل وقعات. يعني اقبل وقعات يا شيخ؟ يعني انت حبيب قلبي هتروح النهارده مثلا تقرا الورد بتاع القران بتاعك مثلا بعد العشاء، تيجي تقرا تلاقي دماغك في المريخ، ولا انت عارف انت في سوره النساء ولا في سوره البقره، مش عارف حاجه اصلا، قلب ضاع. ما هو مره كده ومره هتروح تقوم الليل النهارده ولا دمعه نازله. اقبل ان الدنيا مش كلها كده، اقبل انك انت، اقبل الوقعات، اقبل انك انت الحياة الدين مش كلها انجازات. اقبل اقبل انك انت هتنام هيروح عليك صلاة الفجر. ازاي؟ طب وانا كده ما عنديش مشكلة. لا، مش ما عندكش، عندك مشكلة. اقبل الواقعات ولكن لا تستمرئ التفريط. هنقولها اربعة، اقبل، اقبل الدنيا، اقبل الدنيا. فكرة بقى انك انت تقوم رامي الدنيا ورامي الدراسة، وصل الدين يا اخي ملوش دعوة بالمش عارف ايه، وانا اقبل الدنيا كده كده انت محتاج لها. ولو الدنيا اتكسرت في حياتك انت اول واحد قلبه هيتكسر، ونفسيتك هتتكسر، ودعوتك هتتكسر، ودينك نفسه هيتكسر. اقبل الدنيا. هنقول الوقت ازاي. رقم اربعة، اقبل مشاكل بداية الالتزام. اقبل انك انت اول ما تدخل في الطريق ده مشاكل بداية الالتزام. طب انا بقالي خمس سنين مشاكل بداية الالتزام، دي لا تعني انك انت بس اول ما التزمت يعني هتحصل لك او تحصل لك. انت اول ما تيجي تجتهد في الدين هتفاجئ ان ناس كتير قوي في المجتمع حواليك بتبصلك بصة غريبة، هو ده الدين؟ لا طبعا مش ده الدين، الدين احسن من كده، والدين فيه تضحية اكتر من كده. اول ما تيجي تطبق دين ابو بكر وعمر هتفاجئ ان الناس مستغربة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اول ناس هتستغرب والدك والدتك، تاني ناس هتستغرب اصحابك، تالت ناس هتستغرب ناس كتير قوي هتستغرب منك. تعالى بقى ناخدها بسرعة واحدة واحدة كده، الروشتات السحرية. قال تعالى واعطى قليلا واكدى. يعني ايه اكدى؟ اجدى ديت يعني بلخ الكليه. واحد يجي يحفر بير بعد ما تعب في حفره يلاقي صخره ييأس يسيبه، فربنا قال ده ايه اجدى؟ قال لك ده مثل للي بيمشي في الطريق شويه، يقابله صخره، يقابله مشكله، يتحطم نفسيا يوم سايب الطريق. لا، العربيه اللي مع كل مطب هيقابلها هتقف عمرها ما توصل لحاجه، انما لما يقابلك مطب هنتعلم مع بعض ازاي تهدي، ازاي تهدي وتعدي، مش ازاي ايه، مش ازاي ان انت تقف. الحاجات دي الخمسه دول هيحصلوا لك، هيحصلوا لك، هيحصلوا شئت ما بيت. انت خارج من رمضان زي الفل، نجم، ممكن ليلة العيد تقع في معصية سر وحشة جدا هتتحطم. انت ممكن الوقت سمع الدرس اوبا فكر المجاهدة انا هروح اجاهد تروح تقول بس انا بنص ساعة واصحى لا يرانا الله ما اصنع تنام بعد العشاء نص ساعة تصحى العشاء تاني يوم بكرة لا قيام ولا فجر تصحى كده تفضل قاعد قدام المنبه نص ساعة من الاحباط النفسي اللي انت فيه مش قادر تفهم اللي حصل كل حاجة راحت لا ما فيش حاجة راحت اقبل الخمسة دول واحد الفطور اقبل الفطور فقه التعامل مع الفطور يا جماعة فقه التعامل مع الفطور بيقوم على خمس قواعد القاعدة الاولى الفطور ظاهرة طبيعية يعني يا ابني لما يجيلك فطور انت ما جالكش ايدز والله لما يجيلك فطور انت ما جالكش حاجة وحشة يعني الفطور ده ظاهرة طبيعية ما بتحصلش غير للأوائل اصلا هو مين اللي بيزهق من المذاكرة اللي بيذاكر الشاطر هو اللي يقول لك انا زهقان التاني ده يزهق من ايه وبيذاكر اصلا فمعنى ان حصل لك فطور انك انت من القمم ان انت اصلا من انجب الملتزمين اصلا طب يعني ايه ظاهره طبيعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وله سحابه ركز في الحديث ده قوي قوي قوي قوي لانه بيحل ازمه نفسيه عندنا كلنا ياما اتحطمنا نفسيا زمان يعني ما كان الواحد في الكليه بسبب موضوع الفطور ده وبسبب انه مش فاهمه ومعتقد ان هو والعياذ بالله كان جاله جرب ايماني كده انا عندي فطور يبقى انا ما ينفعش يبقى انا ضايع يبقى انا محبط يبقى انا مصيبه والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر افتكر كلمه كسحابه القمر بينما القمر مضيء ده كلام النبي عليه السلام بينما القمر مضيء قمر 14 قلبك منور بالايمان زي قمر 14 ازعلته سحابه فاظلم لما السحابه غطت على نور القمر النار القمر اتطفى القمر متوهج زي ما هو وقلبك من امال ايه اللي حصل زهقت يا اخي يا عم هو انت عايز تبقى مكان الماني عادي في اول 10 سنين في الالتزام الفطور بيبقى كتير بعد كده طبعا لو انت استمرت في المجاهده بيقل جدا جدا ولكن في اول 10 سنين في التزامك طبيعي ان يجيلك فطور كتير حاجه طبيعيه جدا بينما القلب مضيء بينما القمر مضيء اذ علته سحابه فاظلم اذ انجلت عنه فاضاء يبقى الفطور النبي لخصه في كلمتين كسحابه القمر قمر منور وجت سحابه من قدامه محبط ليه ظاهره طبيعيه اتنين الفطور ظاهره صحيه ان انا افطر وابقى قاعد مش قادر اقوم اصلي ركعتين في الثلث الاخير من الليل طبيعي ان انا ابقى نازل للصلاه وانا بقدم رجلي وباخر رجلي بس لازم احافظ على الخطوط الحمراء بتاعتي ده طبيعي ايوه ايه الصحيه اللي في كده لو ده ما حصلش هتبقى فرعون ده الفطور ده ربنا بيربيك بيه زي ما بيربيك بالنشاط بالظبط بتكسر نفسيتك وبتحس باخوانك اللي ضعفاء في الدين بدل ما انت متفرعن بقى وقعدت تبص لهم انتوا مش قادرين تقوموا الليل يا شويه بتوع مش قادرين ان انتوا تجاهدوا لا تعالى دوق بقى حبيبي عشان ترحم غيرك بعد كده وعشان تحس بالناس بعد كده فده الفطور ظاهره صحيه ثلاثه اياك ان تحول الفطور الى كارثه اوعى والعياذ بالله جيني استغفر الله العظيم بقى في ناس كده ايه استغفر الله العظيم بتتغابى على نفسها ويحول الفطور لكارثه ازاي جيله فطور انا مش قادر اصلي يبقى انا ضايع يوم دخل في احباط طبعا الفطور بيقعد له 3 4 ايام الاحباط بيقعد له 3 4 شهور فدخل في مصيبه حول الفطور لمصيبه بعد كده قاعد محبط كده ومش هيعمل حاجه الساعه 12 بالليل طب اي حاجه تسليني مفيش غير اليوتيوب ادخل اتفرج على اي مقاطع مسليه من الموجوده يدخل على اليوتيوب المقاطع مسليه والشريط اللي على اليمين مش مسلي يلقط بقى حاجه من الشريط اليمين ابقى ادخل كده اشوف استغفر الله العظيم واتوب الى الناس ادعوهم ازاي الى الله يدخل يفوق على وهو بيعمل مصيبه من مصايب معاصي السر يدخل في احباط اشد الاحباط اشد معاه بانتكاس كامل بسبب ايه انه مش قادر يفهم يا عم انت زهقان شويه يا عم ما تحولش الفطور لمصيبه يا حبيبي شويه عقلانيه فقه التعامل مع الفطور ده المشاكل الخمس مشاكل دول عايزين واحد ذكي اكتر ما هم عايزين واحد مؤمن عايزين واحد عاقل اكتر ما هم عايزين واحد مؤمن يا عم الموضوع مش عافيه اياك ان تحول الفطور الى مصيبة. جالك فطور اقبل وافهم انه زارة طبيعية. طب اعمل ايه؟ القاعدة الرابعة، العلاج رباني. يعني علاج رباني، انت لوحدك هتفك زي واحد قاعد يذاكر زهق، فقام قال لك ايه، طب يوم يومين زهق وقام راجع يذاكر تاني، خلاص فكت لوحدها. العلاج رباني، ربنا مبرمج نفسيتك انها بتفك لوحدها. شد نفسي حصل، يعني الفطور ده شد نفسي زي الشد العضلي كده، شد نفسي حصل والعضله زي ما شدت شويه فكت بعدها. طب انا عايز اخلص منه، مش طايق نفسي وانا عندي فطور. يا مجاهد يا كبير انت، خلاص عندك حاجتين تعمله. ايه هما؟ رقم واحد اعمال الشحن. اعمال الشحن يعني مش العبادات، الفطور مش حله العبادات لانك مش قادر. شحن، ادخل بقى اسمع مقاطع مؤثره كتير، اسمع دروس عن علو الهمه كتير. واحد اتنين تلاته هتفك بسرعه، يبقى اعمال الشحن. اتنين، انزل اتفسح يا اخي. يا عم هو الدين كله انتم ما عندكوش فسحه؟ ما الفسحه عباده زي ما الشحن عباده. يبقى دي الحاجات اللي بتسرع الفطور. الحاجه الاخيره في الفطور، فرق ما بين، استنى شيء، فرق ما بين الفطور والاحباط. انا يا شيخ عندي فطور بقالي 5 شهور. لا، مفيش فطور بيقعد 5 شهور، مفيش الكلام ده. ها عارف لما تروح لدكتور نفسي كده فتقول له انا عندي اكتئاب بقالي 10 سنين، يقول لك مفيش حاجه اسمها اكتئاب يقعد 10 سنين. يعني ايه؟ لا، الاكتئاب ده حاجه لها دوره وليها مده، زادت يبقى المشكله عندك مشكله تانية، انت عندك قصه تانية. بالظبط كده، انا عندي 5 شهور فطور. لا، مفيش فطور بيقعد 5 شهور، فطور بيقعد 3 4 ايام. لو انت يعني ما في يعني الموضوع معاك صعب قوي، بيقعد له 5 6 ايام بالكتير قوي قوي قوي. قال لا، امال انا بقالي 5 شهور ليه؟ ده يا اما احباط يا اما صراع نفسي. يا احباط بسبب ان انت عندك احلام في الدين ضايعه مش عارف تحقق حاجه، بسبب ان انت عندك مشاكل في التزامك ومش عارف تحلها، يا اما عندك صراع نفسي بقى ما بين دنيتك بدات تصحى وشهواتك وما بين دينك، ما بين طموحاتك الدنيويه وطموحاتك الدينيه، واقف في صراع داخلي ما انتش قادر تفصل للايه في الصراع ده، او مش قادر تحسم الصراع ده. انما الفطور هم 3 4 ايام زودت معاك، اعرف ان ده مش فطور، ده يا اما احباط يا اما صراع نفسي مع رواسب الجاهليه اللي بدات تصحى، ومع الطموحات الدنيويه اللي بدات تصحى، ومع الاحلام الدنيويه اللي بدات تصحى. يا اما عندك مشاكل في الدين وجايب لك احباط، عندك ازمات في الدين وجايب لك احباط، وضعك الديني مهرجل ومش عارف تحقق اللي انت عايزه. فاهمين اخواني الموضوع ايه؟ عشان نعرف نتعامل معاه. يبقى ده الفطور، اهم قاعده اللي هي في الفطور، اياك ان تكسر الخطوط الحمراء. دي القاعده السادسه في الفطور، في الفطور اياك ان تكسر الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء اللي هي في الاول خالص، لا فكر اورال، يعني في الفطور ممكن مش قادر تجاهد ماشي، انما الخطوط الحمراء لا، ورد القران ولو مالكش نفس اعمله، صلاه الجماعه مالكش نفس انزلها. فهمتوا معايا يا اخواني؟ الخطوه الثانيه، اقبل الوقوع في الذنب. الروشتة النبوية الإعجازية للتعامل مع الفطور في كلمة واحدة إيه؟ كسحابة القمر. جزاك الله خير، كسحابة القمر. عشان بس ما تفتكر، اقبل الوقوع في الذنب. دي النقطة الثانية، ملخص الروشتة النبوية الإعجازية في التعامل مع الوقوع في الذنب برضو كلمتين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. محو من الصحيفة ومن الوجود يا جماعة. عايزين في فقه التعامل مع الذنب نتعلم نقطة خطيرة جدا، لأن الذنوب دي مدرسة. علمتني ذنوبي، الذنوب دي مدرسة أصلا. يعني اللي بيفهم عبودية يتعلم من ذنوبه زي ما بيتعلم من طاعاته، ويتغير بسبب الذنوب زي ما بيتغير بسبب الطاعات. عشان كده يقول لك وكانوا يعودون بعد الذنب أفضل مما كانوا إيه قبله. عايزين نتنقل في التعامل مع الذنب من الفكر المشاعري في التعامل مع الذنب للفكر العملي في التعامل مع الذنب. انا وقعت في ذنب، انا منافق، انا ما ينفعش، انا عارف ان انا عامل قدامهم ان انا متدين، انما انا وحش. ايه يا عم انت تهلي مالي مناحه؟ وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه فورا، فورا مش احبط وانا وقعت وانا فاستغفر ربه وخر راكعا. وانا بتعامل عملي اللي هو كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتبع، أتبع يعني وراها فورا. يعني أنا وقعت في ذنب يا رب، فورا يلا قوم أعمل إيه؟ أتبع السيئة الحسنة. إيه الحسنة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه الحسنة، أي حسنة. روح بص إيدين أبوك، روح بص رجلين والدتك، روح زيارة صلة رحم وهات لهم هدية، انزل ادعو واحد إلى الله، اقف صلي ركعتين توبة وعيط لربنا، اقرأ جزء قرآن، صلي ركعتين توبة، استغفر يا 100 مرة، صوم بكرة تعذيرا لنفسك، اتبع انزل زور مستشفى وزور المرضى، اتبع السيئة الحسنة، انزل روح زور يتيم وادخل السرور على قلبه، اتبع السيئة الحسنة ايه؟ التعامل العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالكش اتبع السيئة الاحباط والبكاء والحزن والهم وانا ضيعت، اتبع السيئة الحسنة يا عم، اتعامل العملي يا عم. قال رب اغفر لي، سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. انت بتستغفر من ذنب وبتطلب من ربنا عطاء لم يعطيه لاحد في تاريخ البشرية، لان اعظم لحظة اجابة دعاء بعد التوبة من الذنب اصلا، اعظم عمل يفرح الله في الحياة هي التوبة. فانت لما وقعت في ذنب انت عندك فرصة ان تفرح الله باعظم عبادة يفرح لها الرب سبحانه وتعالى. من يفرح الرب؟ من يفرح الرب؟ لله افرح بتوبة احدكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الراجل اللي تاهت الدابة بتاعته ويئس وقال خلاص ميت ميت ولقاه قدامه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لله افرح بتوبة احدكم من فرح ذلك الرجل. فانت متخيل من يفرح الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى احنا مش عايزين يا جماعة بقى الفكر اللي يعني دمي يبرد من الذنب، لا مش دمك يبرد، انا اقولكش دمك يبرد ده والعياذ بالله، الذنب ده ممكن يوديك في داهية، لانك كده استهنت بنظر الله اليك وشعلت الاهون الناظرين اليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألفين اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللي بيقع في الذنب وما يقومش يتوب ده مصيبة. انا بقول لك بدل ما تتعامل بفكر مشاعري مع الذنب وتعملها لي لطمية وتقعد تلطم لي بعد ما وقعت في الذنب وتحبط وتدخل وتحول الذنب لمصيبة. هو كان ذنب، تدخل في احباط، تضيع عبادتك لفترة، وممكن الاحباط ده برضو نفس القصة اليوتيوب اللي مش عارف ايه معصية السر، لا نفسك ضعت بعدها. يا عم خلاص ذنب، قوم قوم وتوب الى الله، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحاجة التالتة، اقبل الوقعات وعدم الاداء المثالي. دي نقطة تانية خطيرة جدا، لان مشكلتنا مشكلة الملتزمين والملتزمات اللي تربوا بقى على ان الامام الشافعي كان بيختم مرتين في اليوم في رمضان، وان الامام فلان كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، وان الامام فلان قال ختمت في جانب هذا البيت مش عارف 1000 ختمة. حبيب قلب الكلام ده بعد ما بوى ائمة، انت لسه كتكوت صغير حبيبي، انت لسه كتكوت، انت عامل بالظبط زي طالب دخل كلية طب فلا استاذ كبير كده وعظيم كده وايه، يدخل المستشفى تتقلب بقى يلف على الحالات ويعالجها ويكتب روشتات، وبعد كده يسيب المستشفى يجري عنده مستشفى خاصه بقى، يروح بقى يلاقي الناس واقفه له على السلم ومستنياه، خلص المستشفى بعد كده بالليل عنده عمليات في مستشفى تانية، يقعد يعمل عمليات، والنهارده جايبين بقى صورته في الجورنال ده وبكره. فالطالب يقول له اوبا انا عايز ابقى زي الدكتور ده، دكتور النشيط اللي شغال لي النهارده، يقوم يروح ينام يصحى تاني يوم الساعة 11 الصبح، انا ما بقتش الدكتور، انا ما بقتش الاستاذ الدكتور الكبير، انا جالي احباط، انا ما عدتش رايح محاضرات ولا راوندات ولا سكاشن. هو يا ابن الجنان اللي انت عايش فيه ده؟ يا ابن الدكتور ده بقى دكتور بعد 40 سنة وهو عنده 20 سنة او 18 سنة قدك، كان اوحش منك. هو الوقت راجل عنده 60 سنة، انت بتجيب لي الائمة بعد ما بقى عندهم 60 سنة وتقارنهم لي بيك وانت كتكوت صغير؟ هو ايه يا اخوانا ده؟ بس احنا بنفكر ازاي يا اخوانا؟ بتجيب لي استاذ كبير عنده 60 سنة بقى عميد كلية ورئيس جامعة وتقارنه لي بيك وانت طالب في اولى طب؟ اقبل الوقعات، اقبل انك انت عادي ممكن في ليلة ما تلاقيش قلبك، ممكن ورد يروح عليك. قال تعالى ان يشأ يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهري. دي سنة، ان سفينة حياتك هيجي فترات هتقف كده، انت مش عارف يومك ليه، حتى في دعوتك بعد ما تبقى داعية تلاقي في فترات سفينة الدعوة بتاعتك وقفت كده، وفي ايه؟ هو ربنا مقدرها، ما تنقش، ربنا مقدرها وفيها حكم من الله وفيها تربية من الله. اقبل انت برضو لو ما وقعتش هتبقى فرعون. الحاجات دي كلها بتتعمل عشان ربنا يربيك نفسيا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام راح منه حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام نايم هو والجيش، قال لبلال انت مسؤول انك تصحينا، سيدنا بلال نام، النبي صحي على الشمس يعني مثلا 8 الصبح ولا حاجه، فنادى بلال فقال يعني ماذا فعلت؟ فقال اخذ بعين الذي اخذ بعينك يا رسول الله. سيدنا بلال خاف طبعا، يعني انا هيتحط في رقبتي ان الجيش ده كله نام بسببي؟ قال له رسول الله نمت زي ما انت نمت. يا عم انا نمت لان انا دلوقتي نام، انما انت مسؤول انك صحينا، انت زي تنام. النبي ما نقشوش، قال لهم تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، المكان اللي انت غفلت فيه تحول عنه. رحت تذاكر مع واحد صاحبك لقيته قاعد يدخن وقاعد مش عارف ايه، ولقيت انت نفسك تدينك نزل. لا يا عم ادينا هم من الدنيا، تحول عن المكان اللي اصابك فيه الغفله. وقام رايح مكان تاني وقام يصلي الصبح، صلى الساعه 8 الصبح او 9 الصبح، صلى 8 الصبح خلاص. ايه اللي هيحصل يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام راح منه ورد القران مره بسبب الدعوه الى الله. عمل ايه؟ عمله بعد العشاء وتاخر عن درس دعوي كان هيديه الوفد الطائف او الثقيف، وقال لهم اني طرأ علي حزبي، يعني الورد القراني اليومي ده طوارئ حياه وموت، فانا ما رضيتش اخرج لكم لحد ما خلصوا. حديث حسنه الامام ابن حجر العسقلاني. هل النبي عصام راح منه سنه بعد الظهر البعديه، صلاها بعد العصر مره. النبي عليه الصلاه والسلام راح منه قيام الليل، صلاه وقضاه بعد الضحى. يا عم الدنيا واسعه. عشان كده قلت لك القاعده دي اسمها ايه؟ اقبل الوقعات ولكن لا تستمرئ التفريط. يعني مش خلاص بقى وايه يعني راعي؟ لا لا لا اوعى توصل ليه يعني؟ لا ما انت هتقضيها، بس ما تقعدليش تعيش في دور الاحباط بقى، بالذات الاخوه مع النوم بقى. يا سلام، الاخ اول ما يجي يعمل جدول لازم انظم النوم، ده اول خطوه يا ابني. تنظيم النوم ده اخر خطوه في حياتك. انا اعرف ناس بقى لها 20 سنه بتحاول ترتب نظام نومها ومش عارفه. هو يا ابني تنظيم النوم ده حاجه سهله؟ هو انت بتتك على زرار تنام، تتك على زرار تصحى؟ انت انا لازم انظم نظام نومي، ولازم الاخ بيعمل لي فيها عنتر من شداد. انا هنام 4 ساعات في اليوم. يا عم انت بتنام 16 ساعه وبيصحوك بيجيبوا لك فرقه صحيك. انت يا عم خليك واقعي شويه يا عم، بلاش تتولد الرجل الاخضر الله يكرمك. انا لا حبيب قلبي، انت بس نظم نومك، اعمل مثلا وقت مثلا بالليل وقت بالنهار، تنقسم نومك على مرتين وخلاص، وتقبل كده وخلاص. وفرقت بقى ساعه وتعمل وقت واقعي، تنام 8 ساعات في اليوم. ابن القيم بيقول النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام 8 ساعات. انا فاكر وانا طالب جيت قول النوم بهدلني بقى، ودماغي بقى ايه، كنت في سنه رابعه ودماغي متربسه، لازم ارتب النوم عشان انجح في حياتي، لو لم ارتب نظام نومي لن انجح في حياتي. يا عم مش الخطوه الاولى. فهداني تفكير السقيم ان انا انام من 12 بالليل ل 8 الصبح، واصحى في النص اصلي الفجر وانام تاني على طول. فبكلم الشيخ يعقوب ربنا يحفظه ويجزي عنا كل خير، فبقول له يا شيخ انا عملت نظام نوم انام من 12 بالليل ل 8 الصبح. فطبعا نظام يعني بشع، قيام الليل راح، جلسه الضهر راحت، يعني حاجه نظام صعب غير طبعا الشيخ يعقوب. طبعا 8 ساعات 8 ساعات هتعمل بهم ايه دول؟ فحسيت انه اتصدم كده. وبعد كده قال لي بقول لك ايه، مش المهم انت هتنام قد ايه، المهم لما هتصحى هتعمل ايه. يا عم بدل ما تنام 4 ساعات وتفضل طول اليوم تفقر وتفضل طول اليوم ده، يا عمي نام 8 ساعات وانجز 16 ساعه. انما انك انت فالنوم يا جماعه اقبل حتى الوعاد في النوم، خليك انسان واقعي، ما تبقاش انسان من الاحاديث اللي اثرت في قلبي قوي وعالجتني نفسيا. من يومين كده كنت نازل اصور مقطع كده، بس مقطع يعني، فنازل ابثه. المهم يعني قعدنا بقى في شويه حاجات كده، الساعه بقت 12 بالليل ما عدتش المقطع وما وصلتوش. راجع بقى، كنت في سفر يعني، راجع بقى محبط ومقفول وحاسس ان الدنيا سودة. حتى اكلم نفسي قلت هو في ايه يا ابني؟ مالك يا ابني؟ وانت عايز حياه كلها انجازات؟ ايه يا ابني؟ قال رسول الله، شوف بقى الحديث الرهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت اني هززت سيفي، يعني النبي بيهز سيفه كده، فانكسر صدره. السيف اتكسر، يعني النبي بيهزه عشان يقوى، عشان يفتح بلد، عشان يعمل حاجه عظيمه، بيهز السيف بدل ما السيف يعمل حاجه عظيمه انكسر صدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكلام، ثم هززته اخرى، يعني مش احبطت بقى وخلاص وانا ما ينفعش اكمل، ولا ثم حاول تاني، هززته اخرى فرجع احسن ما كان، رجع احسن من مكان ورجع في احسن حال. عارفين الرؤيه دي تقولها ايه؟ تقولها هزيمه احد، سيف النبي اللي هم الصحابه دول السيف بتاعه هزوا، قاموا بقى وتهزوا وقاموا عشان يحاربوا المشركين، انكسر صدر السيف. 70 من كبار الصحابة اتقتلوا في الغزوة. النبي بقى احبط وضاعت وشق عمري اللي قعدت اربيهم بعمري، بقالي 15 سنة بربيهم، يتقتل 70 منهم في ساعة واحدة خلاص. ثم هززته اخرى. القوة النفسية، قوم حاول تاني، قوم يا عم هز طولك تاني يا عم، قوم ما تحبطش. ثم هززته اخرى فرجع احسن مكان. هي دي الحياة. عارفين الرؤية دي النبي شافها امتى؟ حد عارف شافها امتى؟ ده رواية. عارفين الرؤية دي من الرواية دي النبي شافها امتى؟ قبل الهجرة، قبل الهجرة للمدينة. كأن ربنا بيقول له هي دي الحياة. اوعى تفتكر ان الدنيا كلها تبقى غزوة بعد بدر وفتح مكة، هيبقى في هزيمة احد، هيبقى في غزوة الطائف اللي ما اتفتحتش والصحابة رجعوا زعلانين والنبي قاعد يضحك عليه الصلاة والسلام لانهم مش قادرين يقبلوا ان الحياة كده. الصحابة وفين لا نفتحها يا رسول الله، النبي تعالوا نرجع، هيجوا هم يسلموا لوحدهم، لا نفتحها يا رسول الله. ابو جايين اهل الطائف قعدوا يرمون بالنبل عورهم وجرحهم، فالصحابة جايين بقى تاني يوم بالنار يا رسول الله نرجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم راجعين بيعيطوا والنبي رجع بيضحك. هي دي الحياة. لازم تقبلوا ان الحياة مش كلها انجازات، مش كل ليلة هتعيط، مش كل يوم هتبقى ما شاء الله قطر مجري الخمس فروض والاوراد، مفيش الكلام ده يا ابني، مفيش الكلام ده. فلبست سنين، الكلام ده ان شاء الله هيستقيم لك لما تبقى صديق. اللي يجيب 60% في الكلام اللي انا بقوله ده، ده الصبر ملتزم، ده الملتزم اللي هو يعني والله انت لو جبت 60% في الكلام بقوله ده، انت المفروض انت تسلك تقعد مكاني اصلا، يعني انت المفروض انت اللي تبقى راجل داعي لله يعني. فخلنا الواقعية شوية، اقبل الوقعات وعدم الاداء المثالي. رقم 4، ها اقبل ايه؟ اقبل الوقعات دي. حد يقدر يقولي كلمة واحدة بس في القرآن تخلص الموضوع؟ احنا قلنا اقبل الفطور، خلصناها في كلمة كسحابة القمر بس، وقلنا خلصنا اقبل الوقوف في الذنب في كلمة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. حد يقدر يجيب لي اقبل الوقعات في كلمة واحدة؟ جميلة، انا عايز الكلمة اللي انا عايزها يا شيخ. قال تعالى فارتد. سيدنا موسى راح للخضر، عدى المكان ومشي في طريق غلط، اكتشف ان هو ماشي في طريق غلط، قاعد بقى انا ضيعت وقتي وانا ضيعت الايه. انا يعني من الايات اللي اثرت فيها جدا، لان نفسيتنا مش كده. اصل ارتد دي زي الكره خبطتها في الحيطه قامت راجع فورا. يعني سيدنا موسى اول ما لقى الطريق مش هو الصح فورا قام راجع، ما قعدش بقى يعيط ويضيع وقت ويحبط، خلاص يا عم صحح وخلاص. فارتد، خلي عندك مرونه نفسيه، من يعني لعلها اخطر كلمه في المرونه النفسيه في القران كله. فارتد، خلاص انت وقعت في مشكله وعرفت ان الطريق ما كانش صح، على طول فورا بنفس قوه الفعل، يبقى قوه رد الفعل، قوه ارتداد وهجمه مرتده، وهتجيب احلى جون باذن الله، ان شاء الله هتجيبها في المقص باذن الله. فارتد، انما تقعد بقى تعيط، خليك عيط بقى لحد ما الشيطان يقطع الشبكه بتاعتك. رقم 4، اقبل الدنيا، اقبل الدنيا. كلمه واحده النبي عصام قالها في الدنيا خلصت الليله يا جماعه. والله يا اخوانا الدنيا برضو في شكل قاعدة. القاعدة الاولى في اقبل الدنيا، اياك ان تنشئ صراع وهمي بين الدين والدنيا. هو الكلام اللي قلت لكم ده، ها كلام اللي بيعمله ده صبر ملتزم. الكلام ده بياخد قد ايه؟ الاوراد، انك تعمل ورد القرآن ربع ولا ربعين، ها ده بياخد منك ايه يعني؟ ها وتصلي الفروض كده كده بتصليها، ونفس وقت صلاتها في جماعة هو نفس وقت صلاتها في البيت، مش فرقة دقيقة، مش فرقة دقيقة واحدة، هو الشيطان اللي بيضحك عليك بس. هياخد منك ايه؟ ساعة كل ده. طيب ماشي، إيه الشحن؟ هتحضر درس في الاسبوع ساعة، هتسمع لك مرة درس تاني ساعة، وانت الكسبان. انت اللي هتفضل سخن على طول وتفضل متحمس وعندك حماس ايماني على طول، والحماس الايماني ده هيخدم دنيتك زي ما يخدم دينك. هتبقى انسان نشيط في دنيتك ومرتب ومنضبط في دنيتك ومنور، وربنا هيملى حياتك بركة. فكر المجاهد هياخد منك قد ايه؟ هياخد منك ايه؟ ساعة في اليوم وساعتين في الاسبوع ويوم في الشهر. يا اخوانا يعني الموضوع مش صعب والله، الموضوع بس عايز واحد يرتب دماغه، وهتلاقي الدين ملا حياتك ومن غير صعوبه. بيت الايمان ده، دي حاجه بقى، دي متعه الحياه، دي اللي هتحول الدروس والخطب لحياه، دي اللي هتدوقك سعاده الدين اصلا. الدين بيعلمك النجاح. اقبل الدنيا، النبي عصام قالها في كلمه واحده بس وخلصها، ولكن يا حنظله ساعه وساعه، اياك ان تنشئ صراع وهمي بين الدين والدنيا. مفيش معركة بينهم، انت ليه عاملها خناقة؟ انت اللي مش عارف ترتب وقتك، انت اللي مش عارف تسيطر على حياتك باذن الله وبحول الله وطوله. ساعة وساعة، الساعة الأولانية اللي هي ساعة الدين، اللي هي الساعة اللي بشحن قلبي فيها أو بحضر درس أو بحفظ قرآن أو بعمل ورد ومجاهدة، يبقى ربنا لازم له ساعة في يومي ماشي. والساعة التانية اللي هي الدنيا اللي هي الرخصة بقى، اللي هو رخصة. لا يا حبيبي، الساعة الأولانية بتاعت الدين تربية، والساعة بتاعت التانية بتاعت الدنيا تربية. يعني ايه الدنيا محضن تربوي؟ يعني انا بتربى في الدنيا زي ما بتربى في الدين. اي أيوة والله، انا اتعاملت مع الاف الملتزمين. الملتزم اللي شغال في التجارة تلاقي شخصيته جميلة، تلاقيه الشاطر المتفوق، تلاقيه دايما انسان شخصيته ناضجة وانسان مرتب وانسان عنده عزيمة وانسان عنده ده. لما بيدخل الدين بيبقى متفوق. الشاطر شاطر في كل حاجة، والخائب خائب في كل حاجة. الله يرحمه بقى صاحبنا بقى محمد العدل، الله يرحمه، كان يقول لي بيفهم في كل حاجة، واللي ما بيفهمش في حاجة، وانتوا كلكم تفهموا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فانتوا بتفهم دين ودنيا، هي الاتنين دين ودنيا. فساعة الدنيا دي، ساعة الدنيا دي لو باظت، لو انت الدنيا بتاعتك باظت، الضروريات الدنيا باظت، اول حاجة نفسيتك هتبوظ. بلاش تحمل قلبك فوق طاقتك، نفسيتك هتبوظ. انت هتحس سقطت سنتين في الكلية، اترفدت من كليتك، قعدت تقول انا هطلب علم ومش مهم الكليه، اترفدت من كليتك، تفضل طول عمرك مكسوف بقى. طب وبعدين؟ طب انا هعمل ايه؟ طب ليه يا ابني يعني سبحان الله، انت لو ماشي يا عم بجزمه مقطوعه والبنطلون مقطوع من كل حته، ولو ان ده بقى موضه دلوقتي، بس يعني افتكر ان ده قبل الموضه، يعني اكتشف ان احنا قبل الموضه المجنونه بتاع دلوقتي كده، ولابس قميص يعني زرار ومقطعه، هتبقى ماشي وسط الناس مكسوف ولا ماشي وسط الناس كويس؟ مكسوف. طب انت مكسوف لان ايمانك قليل، ولا هو ده فطرة البني ادم؟ هي دي فطرة البني ادم. كذلك انت لو فاشل في الدنيا هتبقى مش مكسوف. فاشل دي مش معناها ان انت مش مثلا مش راجل اعمال غني. فاشل دي يعني انت مثلا في كلية التجارة بس بتسقط. تسقط ليه؟ وهقول لك الوقت بقى السؤال اللي طبعا التقليدي، هو لازم اطلع الاول على الدفعة ما دام التزمت يا شيخ؟ يا واد يا ديناصور، التنين النائم بقى اللي لما يصحى يكسر الدنيا. فيش تنانين نائمه يا جماعه، مفيش يا اخوانا، والله العظيم. والله انت بتضحك على نفسك ومعيش نفسك في الوهم، وهتدخل نفسك في شجره. انا بس لو ركزت شويه هجيبها. يا ابني مش بكده، اي حد لو ركز هيجيبها يا ابني. بالمجهود وانك تفهم صح باذن الله وتتوسل الى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نرتب فكرنا في الدنيا مع بعض. القاعده الاولى، اياك ان تنشئ صراعا وهميا بين الدين والدنيا، اللي هو ايه؟ ساعه وساعه. ساعه لازم يبقى ربنا له ساعه في يومك. يعني جالك شغلانه 18 ساعه في اليوم، ما عندكش ساعه للدين، اوعى تقبلها. ده في 5000 ريال، اوعى تقبلها. جالك واحد صاحبك تذاكر معاه ولكن فاسد، هيشجعك على المذاكره وهيضيع لك دينك، اوعى تذاكر معاه. دينك اغلى من دنيتك. مش معنى ان احنا بنقول الدنيا مهمة ان انا ادوس على ديني عشان دنيتي. خدوا بالكم يا اخوانا، يبقى ساعة وساعة. طب الساعة بتاعت الدنيا مهمة؟ انت لما هتنجح دنيويا، رقم واحد نفسيتك هتبقى كويسة، رقم اتنين ودي حاجة مطلوبة، رقم اتنين دعوتك هتبقى ناجحة، لانك انت انسان. تخيل بقى انت قاعد تكلم اصحابك، انت سقط السنة اللي فاتت مثلا ولا قبلها، والدين وربنا هيعمل لك، وواحد يبص لك كده، دي المصيبة. انت عايز نسقط زيك؟ ده انا لو دخلت السكة دي انا اروح في 60 مصيبة. زي ما ينفعش يبقى عندك شذوذ في انت راجل مثلا عقل ابوك وقاعد تكلم اختك بقى، والدين جميل قوي وربنا هيكرمك. يا عم انت لو كنت تعمله كنت تدين انت مع ابوك. ده انت يعني انت لست قدوة للأسف الشديد. فدي نقطة خطيرة جدا يا جماعة، نقطة ان النجاح الدنيوي ده بينجح لك دعوتك لما تيجي تشتغل في الدعوة. الحاجة الثالثة ان هو بينجح لك دينك، لان انت لو ما عندكش ضروريات الحياة انت مش هتعرف تتدين. عشان كده العلماء الكبار الجهاب قالوا ايه؟ قالوا احرز رغيفيك ثم اطلب العلم، ما تعمليش فعندر انا هبيع الدنيا. لا، القاعدة التانية، ليس كل ما في الدنيا يباع. دي القاعدة التانية، ليس كل ما في الدنيا يباع. مش كل دنيا هتضحي بيها تبقى عبادة. في دنيا لو ضحيت بيها انت مجرم، اللي هي اسمها ايه؟ الضروريات الدنيوية. تروح ترمي مراتك عشان الدين، يبقى انت راجل مجرم. تروح ترمي ولادك عشان الدين، ما ينفعش. تروح ترمي شهادتك ودراستك وتقول انا هطلب علم، ما ينفعش. تروح ترمي شغلك واكل عيشك وتقول لي عشان التدين، ما ينفعش. دي اسمها ضروريات. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخر قوت سنة، يعني كان بيجيب أكل خزين سنة يعينه بعد فتح خيبر طبعا، بعد ما فلوس يدخر قوت سنة. أيوة يا ابني أمن بيته سنة عشان أهلك في البيت ما يبقوش قاعدين متوترين معاك. طب وقبل خيبر؟ قبل خيبر كان بيمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يقض في بيته نار. هم يصبروا بقى، كله لازم يصبر، إنما في فلوس أضيق ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل مشروع، عمل مشروع تجاري، رب أغنام 100 غنمة كان بيربيهم، كل ما يبقوا 100 واحد يذبح واحدة لأنه مش عايزهم يزيدوا، هو عايز مشروع بس يدر عليه دخل ثابت عشان ما يحتاجش لحد. حاجة زي بالظبط دلوقتي واحد مثلا موظف وبيقبض مرتب دخل ثابت شهري، يعني النبي يبقى النبي قبل الدنيا، العشرة المبشرين بالجنة كانوا تجار. يبقى إذن ليس كل ما في الدنيا يباع، الضرورات الدنيوية إنك تتجوز، إنك أنت تخلف، إنك تهتم ببيتك، انك انت تشتغل عشان تجيب اكل عيشك، انك تذاكر في دراستك، دي ضروريه عشان تاخد شهادتك، دي ضروريات دنيويه دي ملهاش دعوه. طيب القاعده الثالثه بقى، احذر من الدنيا، احذر من الدنيا. يعني انت الوقت تقول لي دنيا ومهم، احذر من الدنيا. الدنيا دي عامله زي عقرب، لو لا دغك هيضيعك. قبل ما تنزل الدنيا لازم ايه؟ واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابة. قبل ما تنزل الكلية ولا الجامعة تفتح المصحف ترى لك صفحتين. قبل ما تنزل الدنيا لازم تنزل نظيف ومجدد، من اصبح والآخرة همه. اوعى تنزل الدنيا بنية الدنيا، انزل الدنيا بنية الآخرة. جدد نيتك في جلسة الضحى كل يوم انك نازل الكلية بنية الآخرة، انك نازل شغلك. اوعى تنزل الدنيا بنية الدنيا، والله العظيم تضيع ولن تجد لك تبيعة خلاص. واول ما ترجع من الدنيا اعرف انك عامل زي اللي جاي من ماتش كرة عرقان، بس اللي عرقان هنا قلبك بقى. الدنيا وحشة، الدنيا يعني استغفر الله، لازم انت اتسخت من جوه، لازم تستحمى. تستحمى يعني ايه؟ بالساعة بقى الايمانية بتاعت اليوم، تسمع درس، تقرأ قرآن، اي ورد من اورادك. يبقى قبل الدنيا لازم تجدد نيتك، وبعد الدنيا لازم تستحمى. لو ما عملتش ده اللي بيقعد يعرق شهر وما يستحماش بيحصل له ايه؟ بيتعفن. بس شيل التاء بقى، انتوا قلتوها من غير التاء. بيتعفن. عايز تبقى انسان متعفن؟ يبقى قلبك من جوه ريحته طالعه بس انت ما انتش شامم ريحته، وبيجي له جرب. بس جرب ايماني بقى والعياذ بالله، جرب يبقى قلبك بقى والعياذ بالله بايظ. اوعى ما تستحماش لما ترجع من الدنيا، اوعى. واوعى تنزل الدنيا بنية الدنيا، انزل الدنيا بنية الاخرة، احذر من الدنيا. القاعدة الرابعة، الطموحات الدنيوية بقى. طيب انت الوقت قلت الضرورات الدنيوية ان انا انجح، لحد الوقت انا ما قلتلكش جبت قدير، ابوس ايدك، ما تفهمش كلامي غلط. انا لسه جبت قدير، دي اللي بعد كده، دي القاعدة الاخيرة العقلانية في الدنيا. انا لحد دلوقتي بقولك الضروريات انك تنجح، تنجح بس، وتجيب شهادة، انك انت تشوف دراستك، انك تشتغل شغلك بأمانة، انك تشوف بيتك، انك انت تتجوز. الكلام ده كله ضروريات دنيوية خلاص. وقلت لك ان مفيش صراع ما بين الدين والدنيا، ساعة وساعة، ادي لدي وقتها ولدي وقتها، الموضوع بسيط جدا. وقلت لك بعد كده الايه؟ احذر من الدنيا، اوعى ما تستحماش بعدها، اوعى ما تجددش نيتك قبلها، والا انت ومش تجدد نيتك وانت نازل. انا نازل عشان الاخره. لا يا حبيبي، وانت قاعد في جلسه الضحى بعد الفجر بتقول اذكار، تجدد نيتك. مش الموضوع عايز شويه، يعني مش انت قلبك مش مارش بتاعه ما بيلقطش في ثانيه، انت عايز زقه عشان يلقط. القاعده الرابعه، الطموحات الدنيويه. ينفع يا شيخ يبقى عندي طموحات في الدنيا والعياذ بالله؟ ايه الطموحات بقى؟ اطلع مثلا الاول، او اجيب امتياز، او اتعين في الجامعه مثلا، ابقى راجل اعمال مع فلوس كتير، او ابقى مخترع، او عندي مشروع وفكره جديده وعايز اعملها. ينفع؟ قال تعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ادي نبي الله سليمان وبيطلب من ربنا حاجة عظيمة جدا في الدنيا، انما كان عايزها ليه؟ كان عايزها عشان الدين. يبقى اذا ان يبقى عندك طموح دنيوي ما فيش مشكلة، بس على شرط. ايه هو الشرط؟ ان الكلام ده يكون في حياتك، ان الخطوط الحمراء تبقى في حياتك. عندك فكر الاوراد وعندك فكر الشح وعندك فكر المجاهده وهو ينفع الكلام ده وانجح جنبه. اه والله ده الكلام ده ولا ينجحك اصلا يا ابني. ياتي بها الله. هو بياتي بها التخطيط والتفكير والشغل بياتي بها الله. ده انت لما تعمل الكلام ده تحط ايدك في الولع تخضر، تحط ايدك في الجرح يضيب، تحط ايدك تحت الحجر تطلع ذهب. ظننت اني لو رفعت حجرا لو وجدت تحته ذهبا. يبقى الطموحات الدنيويه مفيش فيها اي مشكله، على شرط ان دستور الملتزم الجديد يبقى موجود في حياتك، ان الخطوط الحمراء تبقى موجوده في حياتك. ما تتجرفش والا انت حر. هتتجرف انت ضعت اصلا، انت خرجت بره المعادله، محدش مسؤول. مالكش نيه، مالكش نيه. اما نشوفك بقى ماشي في الشارع بتعصي والله العظيم هنفرح فيك. استغفر الله العظيم واتوب اليك. اه هنفرح فيك ليه؟ قلنا لك يا ابني اللي هيسيب الخطوط الحمراء هيضيع، اللي هيسيب الحاجات اللي بنقولها دي يا اخوانا ده قواعد جايه من القران والسنه ومن قصص الانبياء، مش كلام متالف، مش كلام كده خواطر متالفه، ده قواعد يا ابني. اللي مش هيعمل كده يتحول لجثه جديده في الطريق. النقطه الاخيره بقى في الدنيا العقلانيه مع الدنيا. يعني ايه العقلانيه؟ ينفع يا شيخ اطلع الاول على الكليه ولا انجح وخلاص؟ انتوا رايكم ايه الاجابه؟ رايكم ايه؟ اللي انت كنت بتعمله السنه اللي فاتت يا حبيبي اعمله السنه دي. يعني انت كنت بتجيب مقبول، حاجه اقول لك خليك الاول يا عم وبمزاجك. يعني خليك الاول تعمل ايه يعني؟ يعني هتغير ظروفك وتغير جيناتك وتغير وقتك وتغير مادياتك وتغير. يا ابني هو اللي يعني هو في واحد متفوق خلاص يا ابني تفوق وحافظ عليه، في واحد بيجيب جيد خلاص يا عم حافظ على الجيد بتاعتك. هو يقينا الدين هينعكس على دنيتك بالايجابيه ويزودك، لان الكلام ده اللي هيطبقه هيبقى انسان نشيط في حياته، هيبقى انسان مرتب في حياته، هيبقى انسان بينجز في حياته، فيقينا هينعكس عليك. ولكن زي اللي انت بتجيبه، لا في حاجه اسمها خليك الاول. يعني ايه خليك الاول؟ اخليني الاول ازاي؟ ما اعرفش، ما اقدرش. زي بالظبط كده واحد داخل مثلا رفيع لازم تبقى زي جون سينا. اما زي جون سينا ازاي يا عم؟ ما اعرفش. ده راجل قعد 50 سنة، او ده راجل بقى ربنا مديله جينات في عضلاته عامل لنا يعمل لنا زي كده. فبالظبط كده اعمل ايه في الدراسه يا شيخ؟ اللي انت كنت بتعمله. انت راجل متفوق يبقى انت صغرك التفوق زائد الخطوط الحمراء. انت راجل بتجيب جيد او مقبول، انت بقى ممكن تطلب علم وممكن تنطلق زائد برضه بترتب دراستك ومذاكرتك. طيب ينفع ان انا اتجوز؟ ينفع انك تتجوز بس اختار صح بقى، ما تروحش تجيب واحده تضيع لك دينك. طب ينفع ان انا اشتغل؟ ينفع انك تشتغل بس على شرط ساعات وساعه، شغل ما يضيعش الساعه بتاعت ربنا في يومك، شغل يمكنك ان يبقى عندك برضه ساعه لربنا في يومك. طب ينفع ان انا ايه تاني؟ في شويه اسئله كده غريبه كده، يعني ايه ده اللي انا ذكرته منها يعني؟ يبقى ديت اقبل الدنيا. الحاجه الخامسه والاخيره اقبل. حد فاكر؟ اقبل مشاكل بداية الالتزام. النقطة الخامسة اقبل مشاكل بداية الالتزام. تحب نكملها دلوقتي ولا نبدأ عليها المرة الجاية؟ أصل كده كده خلاص المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله خلاص. يبقى خلاص، يبقى نوقف عند هنا يا جماعة. بس عايزين نشيك على المرة الجاية. حاضر حاضر. يبقى احنا كده لحد دلوقتي انا والله نفسي اخلص بسرعه جدا جدا جدا، ولكن انا عارف ان الكلام ده لو انا كبيته بسرعه كده انت مش هتستفيد منه اي حاجه وانت مش هتستفيد منه اي حاجه. فانا النهارده كان املي ان انا اخلص كده 15 قاعده، النهارده كده خلصت ايه 14 قاعده بس، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. المره الجايه هنبدا من اول اخر واحده في خماسيه الارتقاء، اخر صخره بقى اللي هي مشاكل بدايه الالتزام، وهنتكلم عن ازاي نتعامل معاها، وبعد كده ندخل ان شاء الله في العشريه السوداء. يعني يا رب كده المره الجايه ان شاء الله نعرف نخلص ده، هتبقى حاجه لذيذه جدا جدا والله. بقى فتح علينا وخلصنا خماسيه قياده الحياه، هتبقى جميله. خلينا لها مره لانها خطيره جدا جدا جدا، ازاي تبقى شخصيه قياديه في الحياه. خلاص ما فيش مشكله. هو السلسله ده يا جماعه استاذ ياسر تقريبا اصاب المره اللي فاتت لما قال دي هتبقى سلسله. انا والله انا كان نيتي ان انا اجي اخلصها لكم المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كلها كنتش واخد بالي ان هي ايه عايزه شويه تفاصيل. ف احنا خدنا لحد دلوقتي خماسيه البدء، خلاص قلنا ابدأ صح اللي هي الجدال في الالتزام، وقلنا ايه تاني؟ يلا بسرعة راجعوا الخمس حاجات. لن تصل الى الله الا ايه؟ الا بالله. حزب شباب مش هيوصلك والله العظيم، لو قلبك اتعلق بالشيخ فلان ولا الداعي الفلاني والله ما هتتعطل في طريقك لربنا غير بيه، وما هتذل في الطريق غير بيه، وهيصرف قلبه عنك. الشيخ اللي كان زمان الواحد قلبه بيتعلق بيه والعياذ بالله، والله ما كان يقفل بابه قدام الواحد غير الشيخ ده. يعني فاوعى قلبك يتعلق ان حد يوصلك غير ربنا. رقم ثلاثة، غير اخلاقك الروشتة السحرية، بر الوالدين، صلى ايوه يا عمو، الحاجات السحرية اللي احنا قلناها مرة فاتت دي ايه، خلي كل الناس تحس انك التزمت من غير ما تقول حرام وحلال. خلي كل الناس تنبهر بالتزامك وتحس بيه من غير ما تدخل بقى ايه رفع القرون الاستشعار لاي منكر في المكان. اسكت خالص في الاول، خالص، واعمل وتغافل وغير اخلاقك، ولما تبقى انت قدوة ساعتها الكل هيبقى ايه، ساعتها كله هيسمع كلام. رقم ثلاثة، ابدأ ايه مع القرآن. طبعا ده كل حاجة في حياتك، ولما كنا على المجاهدة قلنا ان الاساس القرآن، اساس القرآن. بعد كده فهم معنى الالتزام. الالتزام لا مستشفى امراض نفسية ولا الالتزام ده ايه، الالتزام ده جيش انت انضبط لي واعمال بتلتزم بيه. خمسية الانطلاق، ده عند القصة كلها، الخمس حاجات اللي احنا قلناهم. فكر الاوراد، لازم يبقى لك خطوط حمراء تحافظ عليها. فكر الشحن، لازم تحط قلبك، لازم تبقى حريقة شحن عشان تفضل سخن. الشحن ده لو سبته، الشواحن دي لو سبتها، لا هتمشي على اوراد ولا هتمشي على مجاهدة ولا تمشي على حاجة، مش هتكمل اصلا، هتبقى يعني قاعد تبص لمون قدام مشاهد مجاعات الامة وخلاص. رقم ثلاثة، فكر المجاهدة. قلنا بقى ايه، جدد شباب التزامك، اوعى عضلاتك الالتزامية تترهل، اوعى مش كل شوية. عارفين حد منكم قرأ كتاب نصائح الحياة، ارشادات الحياة القصيرة، من اكثر الكتب مباعا في العالم، ارشادات الحياة القصيرة. واحد كده في امريكا ابنه كان رايح الجامعة فكتب له ارشادات كده ينصحوا بيها. الارشادات دي كانت قوية لدرجة انها بقت من اكتر الكتب انتشارا في العالم. من ضمن الارشادات دي قال له ايه، قال له كل سنة لازم تعمل مغامرة، يا تركب منطاد في الهواء، يا تطلع مش عارف رحلة في ادغال شكلها ايه. فانا قعدت افكر في البتاع دي، هو عايز ايه؟ ادي فكر المجاهده، كل سنه لازم تجدد شباب المغامره في حياتك، تعمل حاجه خطيره، تعمل مخاطره، تقوم تفضل شباب على طول كده. او فكر المجاهده كده، ما تترهلش، خليك دايما في الجيم الايماني كده، عندك مجاهده مع اربع حاجات قلنا هما ايه، قران، الذكر، تدبر، مقابر. اربع حاجات هيفتح لك كل حاجه. قلنا ورد يومي هتجاهد في القران والذكر، ورد اسبوعي تجاهد في الايه، تدبر والمقابر، ورد شهري يوم مع صوره ومع الذكر برضو، قلنا ورد سنوي رمضان مع القران وعشر ذي الحجه ايه مع ذكر الله. وبعد كده قلنا فكر القنص، خليك قناص وسنايبر بقى، برشط، برشط كل ما تشوف حاجه. البرشطه ايه البرشطه مدرسه، برشطه من برشط، كل ما تشوف خير برشط، ها برشط وايه هابط فيها لخفيها خلاص، شوف ما يمكن حد عارف الحسنه اللي دخلك الجنه ايه. فكر القنص. الفكر الخامس، فكر الايه، فكر بيت الايمان، كراش عليه بقى وخليك ايه، وخليك الخمس اعمده بتاعه النور بتاعه حياتك لازم تبقى موجوده في حياتك، لازم في حياتك خمس عواميد نور. عمود اسمه ها، عمود اسمه الاخ الصاحب الصالح، وعمود اسمه الاخ الاكبر منك اللي بيوجهك، وعمود اسمه محفظ القرآن شاطر، وعمود اسمه الداعية اللي بيسخنك، البوتاجاز بقى اللي انت تتحط عليه تسخن كده وتغلي خلاص. اديني درس سخنني يا شيخ، حد قالك انها بوتاجاز يا ابني؟ يبقى ايه الداعية اللي بيسخنك. رقم خمسة، يا المربي يا المسجد اللي فيه جو دي، يا المسجد اللي فيه جو نشيط، يعني يا ده الاثنين بمعنى واحد خلاص. دي خمس حاجات. بعد كده الخماسية الثالثة اللي خدناها بفضل الله ومنة الله، خماسية الارتقاء اللي هي الصخور الخمسة. الصخور الخمسة اللي في طريقك، واحد الفطور، اثنين الذنب، ثلاثة الوقعات، الوقعات والوقفات والبتاعات، أربعة الدنيا، خمسة مشاكل أول الالتزام. وقلنا النبي حلهم كلهم بروشتة إعجازية القرآن والسنة في كلمة واحدة. الفطور حلوا في كلمة واحدة كسحابة القمر، ها الذنب حلوا في كلمة واحدة أتبع السيئة الحسنة تمحها، ها الدنيا حلها في كلمة واحدة ساعة وساعة. قبول الوقعات مع عدم التفريط وقبول عدم الأداب المثالي في كلمة واحدة فارتد. مشاكل بداية الطريق إن شاء الله بإذن الله نبدأ بيها المرة الجاية. ربنا ما يجيبش مشاكل يا رب أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.